الآن سندخل في الفصل الثالث وهو أطول فصول البحث. هذا أطول فصول البحث وأهم المقدمات، والفصل السابق أقصر منه ولكن هو نفس الموضوع. فسأحاول باعتبار في وقفات تاريخية نوقف معتمدا على أن الناس تستطيع ترجع للمراجع وتعرف تفاصيل هذه المراحل اللي هي مقدمة للأفكار التي سنتكلم بها. الفصل عنوانه كما قلنا مسار الصراع من قابيل اللي هو ابن آدم الذي قتل أخاه الله أعلم حسب الروايات لمعظم الإسرائيلية إلى كلينتون. نحن نعلم أنه في أحد أولاد آدم قتل أخاه، قرب قربانا من حقه فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنه. فمنذ ذلك الوقت وجد الصراع الأول بين الحق والباطل، الخير والشر، الصح والغلط، منذ ذلك الوقت. طيب، فمسار الصراع من قبل كلينتون قلت هو يؤرخ أيضا للنظام الدولي والصراع بين القوى العظمى، ايش القوى كانت موجوده عبر التاريخ حتى نثبت فيه اخيرا الصراع بيننا وبين كلينتون ومن يمثل، حيث بقيت المشكله لاقتلن قابيل قال لاخيه هابيل. طبعا جاء سيدنا ادم عليه السلام ولد له اولاد، اول اولاد هؤلاء الاثنين اختلفوا على الحق والباطل، قال الشرير قال للصالح لاقتلن. من هنا نستنبط قضيه مهمه فقط وقفه سريعه، انه كانوا اصلا في الارض كلهم ممكن 4 اشخاص ولا 10 ولا 15 في كل هذه الكره الارضيه في الخريطه، ومع ان الارض واسعه جدا ما قال الباطل للحق اخرج ما لا ساكنه قال لاقتلنه. فهذا يثبت لنا ان الحق والباطل ما يستطيع ان يتساكنوا في مكان واحد ولو كان كل الارض، كل الارض ما وسعت كل الارض ان تكون مكان الحق والباطل. فمن هنا نريد أن نذكر أخواننا اللي يظنوا أنه ممكن الحق والباطل يسكنوا في البرلمان ويسعوا في دائرة 50 متر ب20 متر وارتفاع 15 متر أن الأرض أصلاً ما وسعت الحق والباطل حتى تسعها قبة البرلمان. فهذا يقطع أمل أي شخص يريد أن يجد بينه وبين الجاهلية بين الكفر والإسلام كما كان يقول سيد لقاء في منتصف الطريق. ما في لقاء في منتصف الطريق كما كان يقول سيد، إما جاهلية وإما إسلام، إما جاهلية وإما كفر وإما إيمان، إما جاهلية وإما إسلام. فمشت البشرية وقال لأقتلنك ما تسع معي، وتطور الصراع بين الأنبياء وأقوام وبين الحضارات وبين الصح والغلط إلى أن وصل إلينا، إلى أن وصل إلى النظام العالمي الجديد. فخرج كلينتون على رأس الفلسفة الأمريكية وطرحوا نظرية تبنوها اللي هي صراع الحضارات، وقالوا أن الأرض لا تتسع حضارتين، ما تتسع حضارة الشرق حضارة الغرب، ما تتسع حضارة الإسلام وحضارة النصرانية، وأن هذه الأرض ليس لها إلا أن تسيطر عليها الحضارة النصرانية الديمقراطية الرأسمالية، وهي رسالة الأوروبيين ورسالة الروم، حضارة نصرانية في الدين، رأسمالية في الاقتصاد، ديمقراطية في السياسة، ولا تدع مجال لأي حضارة أخرى. فقالوا هذا طرح واحد منهم كاتب نسيت اسمه الآن، واشتهرت المحاضرة ثم صارت بحث ثم صارت مدرسة للأبحاث وسموها صراع الحضارات، وأنه هذا الصراع أزلي. والحقيقة أن صراع الحضارات جاء به الإسلام أصلاً، الحق والباطل ما يلتقي ولا بد إلا أن الحق يزهق الباطل، ولا بد إذا قوي الباطل لأنه يحاول أن يقول الحق لأقتلنك ولا. فهذا مشى معنا على طول التاريخ، فنحن اقتبسناها وقلنا أن الصراع النظام الدولي عملياً والقتال كان من قابيل إلى كلينتون، وكان وما يزال أن أصحاب الباطل يقول لأصحاب الحق لأقتلنك ولا أسمح لك بالوجود، وهكذا الأنظمة العلمانية تقول للصحوة الإسلامية لأقتلنك ولا أسمح لك بالوجود، وهكذا كل جبار عنيد يقول لكل صاحب حق لأقتلنك. ثم تطورت المسألة فأصبحت كما ذكر القرآن وإن يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ليثبتوك يعني السجن أو يقتلوك وهو الإعدام أو يخرجوك وهو التشريد. وهكذا جاءت سلسلة الأنبياء مع أقوام ودائما يقول لولا نقتلنكم لنخرجنكم، وهكذا قتل وإخراج وتشريد.